حطه قدامه جري بسرعه جري حطه قدامه تعالى جري أن الداعية محمد السلام أن الداعية يهدف إلى تعريف الناس بربهم وتوثيق علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، فكيف يتأتى له ذلك إذا كان هو جاهلا بالله ضعيف الصلة بالله تعالى؟ ثم قلنا يضاف إلى هذا إلى أن عبء الدعوة يعني ثقيل، تعجز قدرة المرء عن القيام به ما لم تصحبه أو يصحبه توفيق من الله تبارك وتعالى. شكرا شكرا جزاكم الله خير جزاكم الله خير. قلنا يبقى إذن لابد للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يحسن صلته بالله عز وجل، لأن جهده ربما يضيع ويذهب هباء إذا هو لم يعني يعنه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا قول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ثم ذكرنا يعني بعضا من الأمثلة لبيان ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي الله عنهم في هذا الباب، في باب حسن الصلة بالله تعالى. قلنا تأخذ أو يأخذ خلق حسن الصلة بالله تعالى في حياة الداعية مظهرين: المظهر الأول ترك المعاصي، والمظهر الثاني فعل الطاعات. وقفنا عند هنا ولا كملنا؟ حضر. طيب على كل حال نكتب من هنا إن شاء الله، نقول تأخذ الصلة بالله تعالى مظهرين، تأخذ الصلة بالله تعالى مظهرين يحرص عليهما المسلم عامة والداعية إلى الله بخصوص. بصفة خاصة، نعم، هذان المظهران: واحد ترك المعاصي، ثم ثانيا فعل الطاعات. نتكلم كلمات مختصرة عن هذا الموضوع، عن أثر المعاصي ووجوب فعل الطاعات. تمام. فطبعا الموضوع هذا من الموضوعات المهمة جدا لكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، فضلا عن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. بنقول أولا ترك المعاصي، أولا ترك المعاصي. يعد فعل المعاصي عقبة في طريق وصول المرء إلى ربه تبارك وتعالى. يعد فعل المعاصي عقبة، عقبة يعني حاجز وسد وصعوبة، يمثل صعوبة في طريق وصول المرء إلى ربه تبارك وتعالى. كما أنها يعني المعاصي والذنوب، كما أنها يعني المعاصي والذنوب مجلبة أي سبب لجلب الشقاء العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. كما أنها يعني المعاصي والذنوب مجلبة، يعني إيه مجلبة؟ يعني سبب لجلب الشقاء العاجل فين؟ في الدنيا والآجل في الآخرة. طيب، في الدلالة على هذا المعنى، في الدلالة على هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر، وفي رواية تاب ونزع واستغفر، فإذا هو إيه؟ نزع واستغفر. يعني إيه نزع واستغفر؟ يعني تاب فأقلع عن الذنب وندم على فعله واستغفر وعزم على عدم العود إليه، يعني توبة، تاب توبة إيه؟ صادقة بشروطها كما هي معلومة. شروط التوبة الإقلاع عن فعل الذنب والمعصية، والندم على فعل هذا الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فشرط من شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها إن كانت مما يرد، تمام؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. ثقل قلبه يعني إيه؟ ثقل قلبه يعني أعيد له بياضه من جديد، وكلمة ثقل يعني لمع، كما نقول ثقل المعادن يعني تلميعها لتخليصها مما يصيبها من الشوائب، تمام؟ كذلك القلب يثقل من الأثر الذي يحل فيه الذي يحل فيه بالذنب وبالمعصية. الإنسان إذا أذنب ذنب يقع أثر الذنب على الإيه؟ على القلب، نكتة سوداء في القلب. فإذا تاب ونزع واستغفر ويعني أصلح شأنه وحاله، خلي بالنا، فإن قلبه يعود إليه بياضه من جديد، فيذهب الأثر الأسود من القلب. وعليكم السلام. والذي حل بالإيه؟ حل بالإيه؟ حل بالمعصية، فيذهب بماذا؟ يذهب بالتوبة وبالاستغفار وبالندم. واضح؟ طيب. وإن قال ثقل قلبه، وإن عاد قال، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. وإن عاد، عاد يعني يعني في الذنب، عاد إلى الذنب أو إلى فعل ذنوب أخر، خلي بالنا، يعني زاد في الإيه؟ في الذنوب، وزاد في المعاصي. قال: وإن عاد، يعني إلى الذنوب مرة أخرى والمعاصي، زيد فيها، في ماذا؟ في النكتة السوداء التي في القلب، تزداد، تزداد بإيه؟ بازدياد الذنوب والمعاصي. قال: وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وفي رواية حتى تغلق قلبه. خلي بالنا، يبقى إذن بكثرة الذنوب والمعاصي يعني تزداد النكتة السوداء في القلب حتى تعلو القلب، يعني تصبح هي إيه؟ هي الظاهرة، أو حتى تغلق القلب فيصبح قلبا مغلقا والعياذ بالله، مظلما والعياذ بالله، منتكسا والعياذ بالله، مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا، كما جاء بيان ذلك في الحديث الآخر: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، يعني قلوب العباد تصبح على إيه؟ على قلبين، قلب أسود، قلب أبيض ناصع البياض. أولا قلب أبيض ناصع البياض، يعرف المعروف وينكر المنكر، وقلب أسود كالكوز مجخيا مربادا، يعني كالكوز الذي أصابه الصدأ لا ينتفع به، ومع ذلك فهو إيه؟ مقلوب ومنتكس لا ينتفع به بحال من الأحوال. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكر الله. نقول بقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران. الأثر الأسود هذا هو اللي هو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي واللفظ له في كتاب التفسير باب تفسير سورة المطففين، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. تمام. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أثر الإيه؟ الذنوب والمعاصي، وأن أثر الذنوب والمعاصي يقع فين؟ في القلب. وهذه من الخطورة، لأن المعصية تقع من إيه؟ من الجوارح، تقع من العين بالنظر للحرام، ومن الأذن بالاستماع للحرام، ومن اليد بالبطش بالحرام، ومن الرجل بالسعي للحرام، وهكذا. تمام. طيب، على كل حال يقع أثر المعاصي على القلب، فيصاب القلب بالانتكاسة والعمى والعياذ بالله، ويصبح قلبا يصبح قلبا منتكسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. طبعا هذا يعني يجب أن يعني يجد منا يعني الاهتمام بهذا الأمر، وأن نذكر خطورة المعاصي والذنوب، أن أثرها يقع على القلب، وإنه معلوم أن القلب هو سيد الجوارح، سيد الجوارح، سيد الأعضاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى، هو مستودع نظر الله تعالى إلى العبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أنسابكم، وفي رواية: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب هو الذي عليكم السلام ينفع عند الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وطبعا القلب السليم هو الذي سلم من الذنوب والمعاصي والفسوق، وسلم من الشرك ومن الكفر ومن الظلم، وسلم من العلل النفسية جميعا، من الغل والحسد والكبر والخيلاء وحب النفس وحب الظهور، يعني سلم من كل الآفات النفسية. تمام. فسلم من سيء الفعال وسيء الأخلاق وسيء المعتقدات، وامتلأ إيمانا ويقينا ورضا ونورا وشكرا وهداية وتقوى واستقامة وحبا وتعظيما وخوفا وخشية ومهابة من الله تبارك وتعالى. تمام. هذا هو. ماشي إخواني. طيب، كذلك أكتب بقى: كذلك ورد في بيان خطورة الذنوب والمعاصي أحاديث كثيرة. طبعا نحن لا نستطرد في هذا الموضوع، انما يعني نحن نشير اشارات فقط، لان احنا ايه يعني الموضوع جزء من في نقطه متعلقه بحسن الصله بالله تبارك وتعالى في باب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الاخلاق القلبيه للدعاء. على كل حال، منها حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن للحسنة ضياء في الوجه. وهذا الحديث يحفظ: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. مرة أخرى، إن للحسنة ضياء في الوجه. الحسنة يعني إيه؟ يعني الطاعة، الطاعة بكل صنوفها وألوانها لها أثر طيبة، كما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني لا تستوي، لا يستوي على الإنسان فعل الحسنة والسيئة. فكما أن للسيئة أضرارا، فإن للحسنة آثارا طيبة وثمرات طيبة. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا، عليكم السلام، ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. سبحان الله، الإنسان لما يصلي مثلا الفجر كما جاء في الحديث يقوم أو يصبح طيب النفس نشيطا، لكن لما يضيع الصلاة يصبح خبيث النفس كسلان. هذا هو، تمام. يقول: وإن للسيئة، وإن للسيئة وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن. يعني وهنا يعني ضعفا في البدن ونقصا في الرزق، ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. طيب، هذا معلوم، ويعني هذا معلوم إخواني، وإحنا قلنا إن الحسنة لها أثار طيبة والسيئة لها أثار أو عواقب وخيمة. واضح؟ طيب، السيئة، وإحنا بنتكلم عن فعل المعاصي، السيئة لها عواقب، لها سواد في الوجه، وليس السواد سواد البشرة، وإنما معناه أن الوجه تعلوه الكدورة، يصبح كدر، خلي بالنا، وعنده أو عند صاحبه ما يشبه الاكتئاب ويعني العكر، نسأل الله العافية والسلامة، خلي بالنا. طيب، وأيضا ظلمة في القلب، والعياذ بالله، يصبح كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قلبا منتكسا، يصبح قلبا قاسيا، خلي بالنا، لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه وليس فيه نور، كما قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واضح؟ طيب، كذلك نقصا في الرزق، وفي الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. وكما أن زيادة الرزق منوطة بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن الذنب له تأثير عكسي على رزق الإنسان، يعني مضاد. كلما زاد الذنب كلما حرم الإنسان الرزق والخير. والرزق ليس المال فقط، وإنما الرزق يعني يكون في المال وفي الصحة وفي العافية وفي الأولاد وفي النعم وفي العقل وفي الذكاء وفي قوة البدن، في كل هذا، سبحان الله. وطبعا عندنا المعنى الذي يذكر عن الشافعي رحمه الله: بقوله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبر بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فتجد الإنسان سبحان الله يعني الذي يتوغل في الذنوب والمعاصي والغفلة والعياذ بالله يقسو قلبه، وربما قسى القلب حتى أبعد، قال الله تعالى عن بعض عباده ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله، بعض الناس تصيبهم الغفلة وتقسو قلوبهم حتى يصبحوا أو يصبحوا لا يعرفون ولا يعقلون ولا يفهمون ولا يتعظون ولا يتذكرون. قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، خلي بالنا، بسبب الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. واضح يا إخواني؟ طيب، بالنسبة للكلام عن الذنوب والمعاصي وأثر الذنوب على القلب وعلى العبد، يعني هناك كتاب قد استزاد في ذكر هذه المسألة وهو كتاب الداء والدواء، كتاب الداء والدواء أو له اسم آخر عنوان آخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، بيّن فيه آثار الذنوب، وله كتاب آخر في آثار الحسنات، وإن كان قد تكلم فيه عن فائدة الذكر، فوائد الذكر، ولا شك أن كل ما هو فائدة للذكر فهو فائدة لإيه؟ لسائر الحسنات والطاعات. كتاب صحيح الكلم الطيب، كتاب إيه؟ الكلم الطيب أو الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم أيضا. فأرجو من إخواني مراجعة هذه الموضوعات المهمة في هذه المراجع. ماشي إخواني؟ طيب، أكتب فائدة. طبعا نريد أن هذا الكلام لا يكون كلام نظري، وإنما نريد أن نستوعبه وأن نتفهمه وأن نعمل على مقتضاه. خلاص يا إخواني؟ طيب، فإذا أذكر أسباب كثرة الذنوب والمعاصي، إحنا هنذكر كده بعض الأسباب بمجرد إيه؟ مجرد ذكر. واحد، الجهل بالله وكتابه. اثنين، الجهل بالرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. ثلاثة، اتباع خطوات الشيطان. أربعة، اتباع هوى النفس. خمسة، طول الأمل. حب الدنيا وكراهية الموت التي بعدها صحبة أهل السوء وقرناء السوء. ثم نختم، كثرة الدخول على أبواب الشبهات والشهوات المحرمة. يعني هذه بعض الأسباب التي تكون يعني أسبابا مباشرة لارتكاب الذنوب والمعاصي وحصول الغفلة لدى الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. نقول بقى ولكون المعصية، ولكون احنا بنتكلم عن ايه؟ عن فعل المعاصي وأثر المعاصي ها على الإنسان، وبالتالي فتقف عقبة في وصول المرء إلى رب سبحانه وتعالى. وإحنا بنتكلم عن حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، يبقى لابد من إيه؟ من ترك الذنوب والمعاصي ليصل المرء إلى الله تبارك وتعالى. بنقول ولكون المعصية بهذه المنزلة، ولكون المعصية عموما بهذه المنزلة من الخطورة، وجدنا سلفنا الصالح رضوان الله عنهم يؤكدون على أن ترك الذنوب والمعاصي، يؤكدون سلفنا الصالح رضوان الله عنهم يؤكدون على أن ترك الذنوب والمعاصي من أهم ما يحرص المرء، من أهم ما يحرص المرء المسلم عليه، بحيث يفوق سائر اهتماماته. يعني ايه؟ يعني يبقى اهم شيء في حياة المسلم بصفة عامة والداعية الى الله بصفة خاصة انه يعمل ايه؟ انه يمنع نفسه من الذنوب والمعاصي، بل قل ان شئ من اسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي، السبب نفسه. ليه؟ لانه لو وجد السبب ربما وجدت المعصية، فهو يمنع كل الأسباب التي قد توقعه في ذنب أو في معصية. ماشي. ومن أمثلة ذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إنكم لن تلقوا الله بشيء، إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب، إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من إيه؟ من قلة الذنوب، فمن سره، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد. دائب يعني ايه؟ دائب يعني ايه؟ يعني الدائم. دائب يعني دائم لا ينقطع. ومجتهد يعني ايه؟ يعني مبالغ في الجد والاجتهاد. فمن سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب، فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. بعض الناس خلي بالنا لا يفطن إلى مسألة الكف عن الذنوب، يعني ربما يهتم بفعل الطاعات لكن لا يأبه بوقوع الذنوب منه، لا، وإنما كما يقال ترك الذنوب هو من السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. يبقى إذن سبحان الله أفضل شيء للإنسان إن هو إيه؟ يكف نفسه عن الذنب قدر المستطاع، يكف فلا ينظر إلى الحرام ولا يستمع إليه ولا يقول ما يغضب الله تبارك وتعالى ولا يبطش محرما ولا يسعى إليه. يعني هنا يحضرني أيضا الأول نكمل، قلنا بقى إيه من أقوال السلف الصالح في التحذير من الإيه؟ من الذنوب. أم المؤمنة عائشة قالت رضي الله عنها إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. هذه الآثار من كتاب صفة الصفوة كتاب اسمه ايه؟ صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعني فيه نماذج وآثار كثيرة من آثار سلفنا الصالح رضوان الله عنهم، يعني يتعلم فيه طالب العلم ويعرف فيه بعض ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عنهم في سائر أبواب العبادات من الخوف والخشية والزهد والتوكل واليقين والاستقامة والتقوى والإنابة وهكذا. كذلك عن سفيان بن عيينة قال، عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: لم يجتهد أحد قط اجتهادا، لم يجتهد أحد قط اجتهادا، ولم يتعبد أحد قط عبادة، لم يجتهد أحد قط اجتهادا يعني أبدا، ولم يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه. كأن أفضل ما يتعبد به الإنسان ربه أن يترك إيه؟ أن يترك المحرم. وفي الحديث، في الحديث إن الله تعالى يغار، إن الله تعالى إيه؟ يغار. وغيرة الله، وغيرة الله أن يرتكب العبد ما حرم الله عليه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يرتكب العبد ما حرم الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الآخر قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هجر إيه؟ هجر الذنوب وهجر المعاصي. خلي بالنا. طيب اكتب بقى فائدة: والمهاجر من هجر ما نهى الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب اكتب بقى فائدة: تشير السنة النبوية، أو تشير السنة إلى أن هناك تناسبا طرديا بين الإيمان والخوف من الذنوب. تشير السنة أن هناك تناسبا طرديا بين الإيمان والخوف من الذنوب. يعني إيه تناسبا طرديا؟ يعني زيادة يقابلها زيادة، ونقصان يقابله نقصان. بمعنى أن زيادة الإيمان يقابله زيادة الخوف من الذنوب والمعاصي، وأن قلة الإيمان يقابله قلة الخوف من الذنوب والمعاصي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. شوف المؤمن، المؤمن اللي هو ايه بقى؟ قوي الإيمان. كلما كان الإيمان عنده قوي كلما كانت خشيته من الذنب والمعصية. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه ايه؟ قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر، وإن الفاجر، وفي رواية: وإن المنافق والعياذ بالله يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، كبعوضة أو ذبابة مرت على أنفه فقال به هكذا، يهشها يعني إيه؟ بيده. تمام. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه هكذا، وأشار بيده على أنفه يعني كأنه إيه؟ يهشها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات، في كتاب الدعوات من الصحيح باب التوبة، وكذلك أخرجه الترمذي وأيضا الإمام أحمد. خلاص. طيب إخواني، في حياة السلف الصالح رضوان الله عنهم من الأمثلة الشيء الكثير، والتي تدل على ترفع أصحابها عن فعل المعاصي تأدبا مع الله. كان السلف يخافون جدا من المعاصي والذنوب. هنذكر لذلك يعني مثال. روى ابن أبي الدنيا، روى ابن أبي الدنيا بإسناده، روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال، عن الحسن قال، الحسن يعني من البصري رحمه الله، وهو سيد من سادات التابعين، سيد التابعين الإمام الحسن البصري رحمه الله، يقول واكتب على هذا القول يحفظ: ما نظرت ببصري، ما نظرت ببصري ولا استمعت بأذني ولا نطقت بلساني، ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي، ولا بطشت بيدي ولا سعيت برجلي حتى أنظر، حتى أنظر أفي طاعة الله أم في معصيته. قبل ما أنظر، قبل ما أستمع، قبل ما أتكلم، قبل ما أبطش كما قلنا منذ قليل، حتى أنظر أفي طاعة الله أم في معصيته. الأول يعني أنظر، يعني أفكر وأتأمل وأتدبر وأعقل أولا قبل الفعل، أفي طاعة الله أم في معصيته. فإن كانت طاعة تقدمت، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. واضح يا إخواني؟ فهذا هو يعني إذن الداعية إلى الله بصفة خاصة يعتبر رجل عاقل، لا يقول ويردد كل ما يقوله الناس، ولا يفعل كل ما يفعله الناس، ولا يشارك الناس في كل ما يقولون ويفعلون، وإنما كان كما ورد: لا يكن أحدكم إن مع، يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. فهذا إن كان يطالع به كل مسلم ومسلمة فمن باب أولى الدعاء إلى الله وطلبة العلم. ليه؟ لأنهم قدوة لمن حولهم، فالناس ينظرون إليهم ويقلدونهم ويتابعونهم. واضح يا إخواني؟ طيب، اكتب بقى من البداهة بمكان، من البداهة من يعني شيء يعني منطقي والسهل والطبيعي، أن خطورة المعصية أمر واضح كما قلنا. مسألة المعاصي والذنوب وخطورتها ده أمر معلوم لكل أحد، والذي يطالب به الداعية، والذي يطالب به الداعية فوق ترك المعاصي والذنوب هو الورع. يعني إذن إيه؟ كأننا بنقول إحنا بنربأ بكل طلبة العلم وبكل الدعاء إلى الله إن هم يبعدوا عن الإيه؟ المعاصي والذنوب. يعني هذه يعني ما تحتاج، لكن نحن نطالب طلبة العلم وأنفسنا والدعاة إلى الله تعالى بإيه بقى؟ بشيء أزيد من مجرد ترك الذنوب، لا، بشيء أعلى وهو الورع. هو إيه؟ ضع عليه بقى خط كده على الورع، اكتب ما هو الورع وما أمثلته. خدت الورع؟ خدتوه في الدعوة. ما احنا في ايه؟ خدنا الورع وخدنا في سؤال ماذا قلنا شفنا اللي هو عرف المقصود بالورع، عرف المقصود بالورع. اجبت عليه؟ اجبت عليه؟ أجبت عليه؟ وذكرنا أمثلة عليه؟ والوسواس؟ طيب جزاكم الله خير، شكرا. نايمين يعني إن شاء الله. طب والكلام اللي أنا قلته ده كله ما خدتوش؟ وحضرتك لا انت الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده كان تعريف في الاول، وبعدين دخلت اللي هي مدينه بالرغم من خطوره المعاصي والذنوب. خلاص خلاص لا حرج. حددت بقى الورع، كتبت الورع، اكتب بقى ما هو الورع، ما هو الورع وما امثلته، شكله هيجي لكم في الامتحان. وما الفرق بينه وبين الوسوسه؟ تمام. وماذا عن الورع واستخدام الرخص عند الحاجة إليها؟ هتكتب الإجابة، يراجع البحث السابق. خدتوها خلاص. طيب هنكتب بقى ثانيا فعل الطاعات. ثانيا فعل الطاعات. طب احنا قلنا أول حاجة إيه؟ ترك المعاصي. طبعا ترك المعاصي أساس. ليه؟ لأنه كما يقال بعض الأئمة والمشايخ رحمهم الله تعالى قالوا إنه طريق السلامة في كلمات التخلية قبل التحلية. التخلية يعني هو الموضوع اللي هنتكلم عنه ده. التخلية معناه التنظف بالتخلي عن الأدران. معناه إيه؟ التنظف بترك الذنوب والمعاصي. ثم التحلية. التحلية معناه إيه؟ التطهر والتجمل. فالإنسان يترك الذنوب والمعاصي فيتخلى، يتنظف، ثم يتطهر ويتطيب بإيه؟ بالطاعات. تمام؟ هذا هو. فنقول فعل الطاعات يحتاج الداعية بجانب أسلوب الوقاية الذي انتهجه، يحتاج الداعية بجانب أسلوب الوقاية الذي انتهجه بترك المعاصي إلى ما يشد أزره، يحتاج إلى ما يشد أزره وينهض بهمته في طريق الدعوة إلى الله. يبقى إذن الداعية يريد أسبابا ليقف بها موقف، وقوف ثابت في الدعوة لا ينتكس ولا يحبط. فيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أنه أسلوب الوقاية بترك المعاصي. وكما يقال الوقاية خير من العلاج. يعني إيه؟ يعني كما نردد السلامة لا يعدلها شيء. ايه السلامة يعني؟ عارف السلامة يعني ايه؟ ترك الذنوب والمعاصي. فيش حد يقول طب خلينا انا ادخل كده واشوف وبعدين ايه؟ ارجع. يعني هجرب كده شوية بس انا يعني انا واثق من نفسي وهرجع بسهولة. لا. وانما يخشى ان من سار في الظلمات يبدأ يعمل ايه؟ يتيه. فيحتاج بان يرجع فلا يستطيع. والمقصود بالظلمات هنا ايه؟ الشهوات المحرمات والشبهات والطرق اللي هي عبر القرآن عنها بالايه؟ بالسبل. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني تبعدكم هذه السبل عن طريق الله سبحانه وتعالى، عن الصراط المستقيم. فالسلامة لا يعدلها شيء. وكما يقال الوقاية خير من العلاج. يبقى الإنسان يمنع السبب الأول، سبب المرض، يمنعه من قبل إيه؟ إنه يهمل فيقع عليه المرض فيبدأ بعد ذلك في إيه؟ في رحلة العلاج الطويلة التي قد تنجح أو لا تنجح. يبقى معناها إيه؟ إن العاقل هو الذي يقف ها يعني عند طريق المعاصي والذنوب فلا ايه؟ فلا يقتحمه ابدا. ده بقى سبحان الله بعض الشباب ربما يصيبه فتور. يصيبه ايه؟ فتور. فتور يعني ايه؟ يعني ضعف شويه وقله همه، يعني قله نشاط، او قل كسل، وربما يصل الى عجز والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، خلي بالنا يعني ضعف إيمان، فربما يسير في المعاصي والذنوب وربما يتوغل. يتوغل يعني إيه؟ ها؟ يعني يسير كثيرا. توغل معناه كثرة السير، يعني يصل إلى إيه؟ الأعماق، فيأتي ليرجع فلا يستطيع. وقد قيل من أكثر السير في الطريق احتاج لمثله في العودة. كل ما هتسير كتير كل ما هتحتاج إلى جهد ومجاهدة أكثر في العودة، واضح؟ فالإنسان بقى إيه؟ أفضل شيء إنه هو إيه؟ كما يقال السلامة لا يعدلها شيء. يبقى أكف نفسي عن الذنوب وأجتهد في إيه بقى؟ في فعل الطاعات. أجتهد في فعل الطاعات ليه؟ لأن هذا الطريق كف الإنسان نفسه عن المحارم والإكثار من الطاعات، هذا هو سبيل الوصول إلى الله تعالى، سبيل الوصول إلى الله، سبيل السعادة في الدنيا والحياة الطيبة والفوز والنجاة في الآخرة. يعني هذا مقرر في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى إذا الإيمان إيه؟ وعمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يعني في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واضح؟ ده إن شاء الله كتاب الأربعين النووية نبدأ في الحفظ فيه إن شاء الله. كل أخر نبدأ بعد. بالنسبة لكتاب الأربعين النووية إن شاء الله هنبدأ في حفظه في في حفظ الأحاديث يعني كل محاضرة 3 أحاديث، عشان في الفصل الدراسي الثاني هيكون مطلوب مننا أن الأحاديث دي تكون محفوظة، لأنه إحنا عندنا مادة الدعوة والخطابة في هذه السنة، وكما ذكرت لكم سابقا أن مادة الخطابة والدعوة والخطابة هيكون فيها سؤال في الأحاديث في الأربعين النووية، فمطلوب أن إحنا نحفظها حتى تكون مادة لنا في الخطابة إن شاء الله لما نبدأ في التدريب العملي عن الخطابة في الفصل الدراسي الثاني، يكون عندنا كم من الأحاديث المحفوظة، ونحفظ الحديث بذكر الصحابي ونمتن الحديث ونصحح المتن كما نصحح القرآن وذكر من رواه من أئمة الحديث، نقول الحديث مثلا متفق عليه رواه البخاري ومسلم، أو مثلا رواه الترمذي وهكذا. واضح؟ وطبعا يأتي سؤال في الامتحان بطلب بعض الحديث سمعها مع ذكر الراوي وذكر من حققه أو من خرجه في كتب الحديث، وذكر بعض الفوائد من الحديث أو بعض المعاني في الحديث. ماشي يا أخونا؟ فأنا أثرت أن الكتاب نبدأ فيه من الآن عشان يعني يبقى كل أسبوع نحفظ عدد من الأحاديث، حتى إذا يعني كان الوقت اللي بيطلب فيه بقى تسميع الأحاديث تكون محفوظة إن شاء الله. ماشي؟ طيب نكمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إخواني بيحتاج الداعية بجانب أسلوب الوقاية الذي انتهجه بترك المعاصي إلى ما يشد أزره وينهض بهمته في طريق الدعوة إلى الله تعالى، وإنما يكون ذلك بمداومة ذكر الله تعالى، وإنما يكون ذلك بمداومة ذكر الله تعالى والقيام بكافة وظائف الطاعة، والقيام بكافة وظائف الطاعة. يعني مداومة الذكر والقيام بكافة الطاعات. طيب الطاعات كثيرة جدا ومتنوعة جدا، ولكن أفضل الطاعات إيه؟ أفضل الطاعات طبعا بعد التوحيد وتحقيق الإيمان وتصحيح العقيدة أداء الفرائض في الحديث، انتوا حافظين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. يبقى أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى بعد الإيمان الإيه؟ أداء الطاعات، أداء الفرائض، أداء الإيه؟ الفرائض، ثم الاستكثار بعد الفرائض من الإيه؟ من النوافل. بس الأول لازم الإيه؟ لازم الفرائض. واضح؟ طيب فإحنا بنقول بقى يكون ذلك بمداومة ذكر الله. يعني إيه مداومة ذكر الله؟ المداومة يعني إيه؟ الاستمرار. مداومة يعني الاستمرار على ذكر الله سبحانه وتعالى، بمعنى عدم الغفلة. والإنسان كلما كان ذاكرا لله تعالى لم تقع منه معصية، كلما كان ذاكرا يعني متذكرا عظمة الله، متذكرا جلال الله سبحانه وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى، كلما كان معظما لشعائره يعني مقيما لإيه؟ لأوامره، معظما لحرماته يعني إيه؟ منتهيا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خلي بالنا. فإذا حتى قيل لا تقع المعصية إلا من جاهل، شو الكلمة دي؟ لا تقع المعصية إلا من إيه؟ إلا من جهل. طيب مع إني معلوم إن العالم ممكن تقع منه معاصي لأنه مش معصوم، وليس هناك معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ طيب إزاي يبقى عالم وتقع منه معصية؟ والقول هنا بيقول إيه؟ لا تقع المعصية إلا من جاهل. يعني تحقيق الأمر ده إيه؟ كيف؟ أو فهمه كيف؟ الجواب بأن المعصية حتى لو وقعت من العالم فإنه يكون حين فعلها جاهلا غافلا، لأنه لو بقي ذاكرا متذكرا ما اجترأ على معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى تقع بالغفلة، تقع بالإيه؟ بالغفية، بالغفلة. قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ فنسي. يبقى النسيان يسبب إيه؟ يسبب وقوع المعصية، فنسي ولم نجد له عزما، واضح؟ طيب فبنقول يكون فعل الطاعات، خلي بالنا، والنهوض والنهوض بالهمة العالية بمداومة ذكر الله تعالى، يعني عدم الغفلة وتذكر الإنسان دائما ربه تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب من العلم أو من الخير جامع أتشبث به، يعني دلني على باب عظيم من أبواب الخير أتشبث به، يعني أتعلق به وأداوم عليه ولا أفارقه. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فدائما تكثر من ذكر الله، دائما تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودعاء واستغفار والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا تغفل عن ذكر الله أبدا. خلي بالنا تسبح الله عز وجل في الليل وفي النهار، في أول النهار وفي المساء وفي الذهاب وفي المجيء، تذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحوالك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل حال. يبقى أول حاجة إيه؟ مداومة ذكر الله تعالى والقيام بكافة وظائف الطاعة. يعني إيه بقى؟ القيام بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، أداء السنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة، خلي بالنا، الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقات الزكاة ونوافل الحج العمرة. فربنا سبحانه وتعالى جعل لكل فرض أو فريضة نافلة لها من إيه؟ من جنسها. وجاء أن العبد يعني عندما يسأل عن الفرائض يوم القيامة فإن كان فيها نقص تكمل من الإيه؟ من النوافل. فالإنسان يكثر من النوافل بعد الفرائض، يحافظ على الصلوات، يحافظ على الفرائض بصفة عامة، الصيام والزكاة، يخرج الزكاة في وقتها كاملة تامة غير منقوصة، راضية بها نفسه، محتسبا بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يصلي الصلاة الخاشعة التامة كما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يؤدي يصوم رمضان ويحرص على صيامه وعلى استحاب أداب الصائم وأنه يصوم صياما صحيحا، خلي بالنا يتأدب فيه بأداب الصائمين ويحترز من كل ما من شأنه أن يبطل الصوم فضلا أو أن ينقص من أجر الصيام، ويكثر من صيام النافلة، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حج أكثر من أن يقول في حجة الوداع أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. يؤدي الفرائض ويكثر من الايه من النوافل، يؤدي الطاعات، يؤدي الواجبات التي اوجبها الله تبارك وتعالى من بر الوالدين وصلة الارحام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الاحسان الى الجار واكرام الضيف وقول الحق والصدق او اسكت، ومن اداء الامانه والوفاء بالعهود والعقود والعدل بين الناس وسائر الاوامر. يبقى يعمل ايه؟ يبقى يقوم بكل الحقوق التي او كل الاوامر والواجبات التي اوجبها الله تبارك وتعالى. واضح فعل الطاعات. والامام النووي رحمه الله بوب في كتابه القيم، كتاب المشهور اللي في كل بيت اللي هو كتاب رياض الصالحين، بوب بابا من هذا الكتاب بعنوان باب بيان كثرة طرق الخير. كثرة طرق الخير، فطرق الخير كثيرة جدا، الأعمال الصالحة كثيرة جدا لا تقف عند حد سبحان الله. لكن يعني أكثر هذه الأعمال الصالحة جاء بيانها من جهة الشرع، جاء بيانها شكرا جزاكم الله خير من جهة الشرع. تمام. على كل حال بنقول بقى ان الداعية يحتاج بجانب اسلوب الوقاية الذي انتهجه بترك المعاصي الى ما يشد ازره وينهض بهمته في طريق الدعوة الى الله، وانما يكون ذلك بمداومة ذكر الله والقيام بكافة وظائف الطاعة. ضع على هذه الجملة خط مهم لان معناها عظيم وكبير، بمداومة ذكر الله وايه والقيام بكافة وظائف الطاعة. يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وانا اريد لو امكن حفظ هذا القول للامام ابن القيم وتصبرون عليه كده شوية، يعني في كتابة شوية لكن في معاني عظيمة جدا. من كتاب مدارج السالكين، وأبرز هذا الكتاب أيضا لأنه من الكتب المهمة جدا لطالب العلم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الإمام ابن القيم رحمه الله كتب هذا الكتاب وهو يقع في مجلدين كبيرين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وبعض العلماء بعض الدعاء اختصروه في مجلد، فهو جيد. يتحدث فيه الإمام ابن القيم بأسلوبه القيم الجميل البليغ، يتحدث فيه عن العبادات القلبية، تحدث فيه عن الحب والتعظيم والخوف والرجاء والخشية والتقوى والإنابة والاستقامة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة واليقين والتوكل وحسن الظن، موضوعات مهمة في غاية الأهمية. خلاص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. طب يعني إيه شعث؟ وإحنا ماشيين كده نقول الكلمة الصعبة، يعني إيه شعث؟ يعني تفرق. في القلب شعث، شعث يعني إيه؟ تفرق لا يلمه، يعني إيه؟ لا يجمعه إلا الإقبال على الله. يعني سبحان الله كأن الإنسان بدون ما يقبل على الله يصبح في تشتت، في حسرة، في ضياع، في حزن. سبحان الله، تجد الإنسان عنده الأموال لا تعد والمشاريع لا حصر لها، عنده الجاه وعنده السلطان وعنده القوة وعنده كل أمور الدنيا، ومع ذلك يقول لك أنا مش مبسوط. طب ليه؟ يقول لك مش عارف. حتى البعض يعني كنت يعني في فترة كنت أقيم في مكة، كان بعض الشباب هناك من الناس الأثرياء عندهم السيارات الفارهة وعندهم منازل ما شاء الله، لكن يقول أنا طفشان. احنا عندنا هنا الواحد بيطفش من مين؟ ولكن أنا طفشان من أبويا، طفشان من أهلي. لا، هو طفشان من مين؟ من نفسه. والطفشان من مين؟ والطفشان من نفسه. يعني ايه طفشان من نفسه؟ يعني مش حاسس بقرار ولا استقرار ولا طمأنينة، مش حاسس برضا، مش حاسس بالحياة ولا بالسعادة. سبحان الله. ليه؟ عارفين ليه؟ بسبب هذا، لبعده عن الله، لبعده عن ذكر الله، لبعده عن عمارة بيوت الله. محروم، محروم من الصلاة، محروم من دخول المسجد، محروم من الركوع والسجود لله، محروم من تلاوة كتاب الله، محروم من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فتجد انه كل هذا العرض من عرض الدنيا لا يعوضه شيئا. برضو حاسس بايه؟ حاسس بالتعب وبالنصب وبالاكتئاب وبالحسرة وبالقلق وبالحزن وعدم السعادة. سبحان الله. هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في القلب ايه؟ شعث. يعني ايه شعث؟ يعني تفرق لا يلمه، يعني لا يجمعه إلا الإقبال على الله. طيب، وفيه وحشة. في ايه بقى؟ ها؟ في القلب. وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. سبحان الله. مناجاة الله نعمة من أعظم النعم، وأنت حينما تقوم تصلي فأنت في مناجاة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك: إن المصلي إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. فلينظر بما يناجي. يعني إيه فلينظر؟ يعني يتدبر ويعقل. بعض الناس تجده هو بيصلي الشيطان بيسرحه في كل شيء، فتجده سبحان الله يعني لا يفكر في حرف مما يقول. حتى ان البعض ربما يقرا يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، امين، بس هكذا. وعلى فكره الكلام اللي احنا ممكن نضحك منه ده ممكن يقع مننا احنا، لان الانسان اذا سرح يحصل منه هذا. فلكن لا، الانسان يجب ان يشعر بلذة المناجاة. الصلاة مناجاة بين العبد وبين رب. وفي الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فلا بد أن نشعر بلذة المناجاة، لازم نستحضر المناجاة فعلا حتى نأنس وتقر أعيننا بالصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني أهمه أو أحزنه شيء، قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. يعني هيا أقم الصلاة حتى نصلي فإيه؟ فتستريح قلوبنا وتطمئن نفوسنا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. سبحان الله. فقرة العين هي اللذة العظيمة التي لا يحتاج الإنسان بعدها لذة. قرة العين هو الشيء المحبب جدا إلى النفس والذي لا يدانيه شيء. جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني إذا قام يصلي فلا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. سبحان الله. فيقول: وفيه وحشة لا ينزلها إلا الأنس بالله. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور. يعني إيه السرور؟ يعني الفرحة والسعادة بإيه؟ بمعرفته. بمعرفة من؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عرف الله سبحان الله، عرف الله بأسمائه وصفاته، عرف فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم نعم الله سبحانه وتعالى، وعرف تعرف على نعم الله على عليه على العبد، وعرف وتذكر أن أعظم هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى قد هداه لدينه وأخذ بناصيته للبر والتقوى وأصلح شأنه وحاله وعرفه طريق الإيمان وأذاقه حلاوة الإيمان، عندها فيذهب عنه هذا الحزن أو هذا الحزن، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، صدق المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، إن العبد يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، عنده صدق وعنده إخلاص وعنده يقين وعنده يقين، خلي بالنا. وفيه قلق، أي في القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، وفيه أي في القلب قلق لا يسكنه، يعني لا يذهب هذا القلق، هذا الخوف وهذا القلق وهذه الكآبة وهذا الحزن الذي يحل في قلوب البعض، يحل في قلوب البعض، وبعض الناس تجده سبحان الله خائفا. ليه؟ يقول لك مش عارف، أنا خايف مش حاسس باطمئنان. ليه؟ يقول لك مش عارف، خايف من بكرة، ياريته بكرة بقى اللي هو بكرة الصحيح اللي هو يعني يوم القيامة ممكن يعمل حساب، لا خايف من بكرة اللي هو بكرة في الدنيا. يعني ليه؟ خايف على تجارته، خايف على نفسه، خايف على ولده، خايف على أهله، خايف على أموره. سبحان الله، ده كله سببه إيه؟ ضعف الإيمان وضعف اليقين. ففي القلب قلق لا يسكنه، يعني لا يذهبه إلا الاجتماع عليه، يعني على الله سبحانه وتعالى، بمعنى على طاعة الله وعلى أمر الله وعلى ذكر الله بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إنسان لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعندها سيكفيه الله همه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. تفر من الله إلى أين؟ إلى الله. تمام. ولذلك تجد في القرآن قول الله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فلا يمكن الفرار من الله إلا إليه، الفرار من غضبه إلى رضوانه، ومن سخطه وعذابه إلى نعيمه سبحانه. تفر من معصيته إلى طاعته، تفر من ناره إلى جنته، هكذا. تمام. والفرار إليه، ففر إلى الله. طيب، وفيه نيران حسرات، في إيه؟ في القلب نيران حسرات، يعني الإنسان يتحسر على أمور وعلى يعني أحداث تحدث، ربما يفقد فيها ولدا أو مالا أو تجارة أو عرضا أو شيئا، خلي بالنا، فربما يتحسر. يقول: وفيه أي في القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره. فيذهب هذه الحسرة أن يرضى الإنسان عن أقدار الله المؤلمة، ويصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب ويوقن حتى يتكون عنده الرضا فيرضى، ويعلم أن اختيار الله عز وجل له أعظم من اختياره لنفسه. وقد قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واضح يا إخواني؟ طيب. قال: وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه. إلا الرضا، يجب على المؤمن أن يرضى، يرضى بأمر الله ويرضى بنهي الله ويرضى بقضاء الله، ومعانقة الصبر على ذلك، يعني يصبر. يصبر على إيه؟ يصبر على البلاء، ويصبر على الطاعة بإيه؟ بتعظيم شأنها وفعلها وأدائها، ويصبر عن المعصية بإيه؟ بتركها وهجرها، كل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى. والصبر ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. ووقت اللقاء إما عند موت الإنسان خلي بالنا، وإما في يوم القيامة. فالإنسان من مات فقد قامت رحمكم الله، من مات فقد قامت قيامته، أو عند يوم القيامة فيلقى الله سبحانه وتعالى ويوقف للحساب والجزاء. طيب سريعا حتى نقوم للصلاة، قال وفيه فاقة في القلب، فاقة يعني فاقة، فاقة يعني فقر، فيه فاقة يعني فقر وحاجة لا يسدها إلا محبته، محبة الله والإنابة إليه. وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. طبعا يعني بدون أن يكون مع الله، بدون أن يستأنس بذكر الله، بدون أن يسعد بعبادة الله، بدون أن يشعر بحلاوة الإيمان، فإنه ما دام بعيدا عن الله وفي غفلة عن الله هو في فاقة، أي في فقر وحاجة لا تسد عنه أبدا. فليس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. تمام. وفي الحديث ومن كانت الآخرة همه، حديث هذا مهم جدا ويضع يعني يسر لنا ويشرح لنا هذه المعاني. ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وكف عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأتي من الدنيا إلا ما رزق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا الموضوع الهام. هنتكلم عن بعض ألوان الطاعات، احنا بنتكلم عن فعل الطاعات، نتكلم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية عن بعض ألوان الطاعات التي يجب أن يحرص الداعية عليها بصفة خاصة، المسلم بالعموم والداعية وطالب العلم بالإيه؟ بالخصوص. خلاص. وإحنا قلنا إنه لا تفريط أبدا ولا تضيع أبدا لفريضة من الفرائض، لا تهاون أبدا، لأن الإنسان مهما فعل من طاعات إذا هو قصر في أداء الفرائض فإنه إيه؟ فإنه مؤاخذ، وإنه يعني مسؤول، وهو غابر وخاسر. نسأل الله السلامة والعافية. اكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجمع كلمتنا على كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم سلم العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والفتن عن مصر وأهل مصر وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خير أيامنا وآخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله.